دليلنا قرآننا فيه الهدى يا خائرون إمامنا نبينا مهما يقول الجائرون على مسافرون يا شباب يلا يلا اللي في مقاطع جديدة آخر مقاطع بقال عندي مليان عندي لا تخاف ما مقاطع كان كلها شلون ما يشترك ارسل يوسف شلون ما يشترك الجروب بنزل له صورة حبة قلبك ارسل ليوسف بس اللي عندك كله قديم عطى اللي عندك بس يا احمد اشو انا اللي عندي يا عيال واحد رافع ضغطي ناخذني هنا ليه تكفون يا عيال اللي يرحم والديكم واحد يضبط لي فيروس محترم عشان ادز له يدمر جهاز التدمير حبيبي انت بس عطني ليلة وانا اطلع اول صور للجهاز وتخلي مثل خاتم بصبع تمام ارسل لي من ايميلك على ايميل الفيروس وانا بربط جهازي وارسل لك تحديد مكانك يا اخي ان الجميع مسافرون ان الجميع مسافرون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لن نتكلم اليوم عن الفواكه انما سنتكلم عن الجوال الجوال أصبح اليوم ربما من ضرورات الحياة حتى أصبح في جيب الصغير قبل جيب الكبير وربما أيضا انتشر مع بعض الناس أن يحمل جهازين أو ثلاثة ما هي الضوابط الشرعية لاستعماله وهل تكلمت الشريعة عنه هل ذكره الفقهاء وتكلموا عن أحكامه ما هي الأخطاء التي تقع من الناس عبر الجوال بل ما هي الجرائم التي تقع عبر الجوال وهل يعتبر وجود الجوال أو الرسائل اليوم مشكلة أم هو نعمة علينا أحيانا لا نحسن استعمالها تعالوا اليوم أيها الأحبة الكرام نتكلم عن شيء ربما هو في جيبك الآن أو ربما كان على الطاولة أمامك تعالوا نتكلم عن الجوال فكونوا معنا تحديد مكانك يا أخي إن الجميع مسافرون إن الجميع مسافرون الله سبحانه وتعالى يقول علم الإنسان ما لم يعلم بمعنى أنه لا يزال مع تقدم الزمن على الناس يكتشف في كل يوم وسائل جديدة لم يكن الناس السابقون يعرفونها يعني من وسائل الاتصال مثلا وغير ذلك وأحيانا أفكر أقول لو أن رجلا من السابقين خرج الآن ممن ماتوا قبل 1000 سنة مثلا خرج الآن وراء الناس كل واحد بجواله وسيارات حديد تمشي وتلفزيون و وتدخل الى الكمبيوتر وتشوف يعني ترى اخاك او اختك في بلد بعيد يعني كيف سيتعامل مع هذا وكيف يعني سيفاجئ بلا شك القضيه يا جماعه ان عددا من الناس اليوم مع هذه الوسائل الاصل ان تستعمل في مصلحه الانسان بلا شك بدا يستعمل هذه الوسائل في مضره مثل الذي يدخل الى محل يبيع مثلا عنب وبرتقال وفواكه مما اباح الله فياخذها ويصنع بها خمرا مثلا فيستعمل ما أباح الله في صنع ما حرم الله تعالوا اليوم نتكلم عن الجوال آداب التعامل معه آداب الاتصال نتكلم عن رسائل الجوال وما فيها إذا تيسر عندنا وقت نتكلم أيضا عن كاميرا الجوال وما يتعلق بها نتكلم عن بعض الأخطاء التي تقع من الناس في الجوالات وما شابه ذلك طبعا الأصل في الأمور التقنية الحديثة أنها حلال والإسلام لم يحرم ذلك والنبي عليه الصلاة والسلام كان يحب التطور يعني لما يأتي واحد من الصحابة بأمن فيه نوع من التطور يقبله النبي صلى الله عليه وسلم ويفرح به ولم يذكر أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا هذا أنت أحضرته من الروم أو أحضرته من الفرس لا نريده بل أي شيء مدام حلال يمكن أن نستفيد منه الدين يقبل ذلك بل في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يخطب الجمعة ويجلس على صخرة ويتكى على جذع نخلة يعني عمل بدائي مثل ما الناس كانوا عليه أقبلت عليه امرأة من الأنصار قالت يا رسول الله إن لي غلاما نجارا أفلا أمره فيصنع لك منبرا بدل ما أن تتكى على جذع نخلة وتجلس على صخرة نتطور يا رسول الله أفلا أمر النجار اللي عندي يصنع لك منبر لم يقل النبي عليه الصلاة والسلام كم يكلف المنبر قالت مثلا يكلف 100 قال خلاص هذه 100 دينار أو درهم وزعيها على الفقراء والمساكين لا لم يقل ذلك نحن نتطور فليصنع لنا منبرا ذهب الغلام صنع المنبر وجاء فعلا ووضع في المسجد له ثلاث درجات. وجاء النبي صلى الله عليه وسلم ورقع على المنبر وخطب الناس. شوف يا أخي الحرص على أن نتطور، ليست القضية أن نبقى على أمور سابقة. يأتي واحد من الصحابة يا رسول الله لماذا لا نحفر الخندق سلمان مثلا؟ طيب صح أنها فكرة فارسية لكن نستفيد من الابتكار، نستفيد منه. إذا نحن مطالبون يا جماعة الأشياء اللي فيها تطور، علم الإنسان ما لم يعلم، امسمشوا في مناكبها وكلوا من رزقها، نحن مطالبون أن نستعملها. لكن تعالوا نبحث في الأمور التي جعلت عددا من الناس اليوم يعني يقعون في محاذير شرعية بسبب هذه الجوالات. يعني أحيانا يقع للإنسان مشكلة فيقول الله يلعن اللي صنع هالجوال، ليش؟ لأنه يعلم أن سبب مشكلته كلها من وجود هالجوال مع ابنه أو مع ابنته أو وجود الجوال معه أو ما شابه ذلك. المخالفات التي تقع من الناس متعددة فيما يتعلق بالجوال. أنا أريد أن أسمع منكم ما تذكرون من مخالفات وأخطاء في الجوال أو استفسارات، ثم أذكر لكم لنهاية. بعضهم يستخدم التقنية بشكل سيء. كيف؟ ويعمم عليه، يعني مثل الكاميرا الجوال أو البلوتوث نفسه يستخدمه في حاجة مما حرم الله. أو الآن فيه منتشرة اللي هو تنزيل أغاني والمقاطع الإباحية في الجوال ويخلي فيه يدخل فيه المسجد. طيب دعني أتكلم أول شيء عن، أنت ذكرت أربع نقاط متواصلة. استعمالة البلوتوث، إيش تعني بالبلوتوث؟ البلوتوث هذه تقنية في الجوال نفسه في الجهاز تخصص للمراسلة عن طريق عن بعد بدون أسلاك بدون أي شيء. فيها سهولة، يعني ممكن ترسل إليه مقطع مرئي مقطع مسموع، هو بعيد عنك المسافة تقريبا 10 متر أو زي كذا. طيب لو أنا أرسلت له مثلا مقطع من قراءة قرآن، مقطع واحد يصلي، هنا استخدمه بشكل إيجابي. المشكلة أنهم يستعملونه في أشياء ثانية. مرة وصلني استفتاء رسالة، يعني واحد بعثه يقول يا شيخ أحد زملائي عنده خبرة في الإنترنت، فدخل إلى موقع متخصص في الصور المحرمة، الصور السريعة يعني. هذا الموقع تدخل وتشترك بأظن قال 500 ما أدري 500 دولار أو ريال الشاهد في السنة يعني أو في الخمس سنوات، تشترك ويرسلون إليك في كل سبت ملفا إلى إيميلك في مجموعة صور ومقاطع. اشترك صاحبنا هذا وصار كلما جاءت مباشرة أخذها وحملها معه في الجوال في الجهاز، وإذا جلس مع أصحابه بدأ ايش رأيكم يا شباب أخي وين تأتي بها كيف؟ قال في موقع، قالوا أخبرنا عن هذا الموقع. قال لا الموقع قصة طويلة حتى تدخله، وبعدين هو محجوب ويعني وحتى تدخل لازم تسدد فلوس. أنا عندي لكم فكرة. قالوا ما هي؟ قال ما رأيكم تعطوني إيميلاتكم وأنا كلما وصلني هذا الملف أرسل لكم إياه. يا سبحان الله يا أخي، يعني بعض الناس متخصص في الإفساد. سبحان الله الأفكار تجي في يعني لاحظ لو قال مثلا لا استغفر الله يا شاب أنا انظر إليها بجوالي وعسى الله يتوب علي، لا أنا بأنشر الفساد، يعني سأكون مفتاح للشر. وفعلا بدأ كل واحد يتحمس بالله يا شيخ تعال خذ هذا جوالي وجوال الشغالة وجوال ما جدتي، جمعوا لها الجوالات. وبدأ الرجل يا جماعة أتى وبرمجها عنده في النت وصار اوتوماتيكي يوصل من هذا مباشرة الى 100 ايميل. مضى عليه فترة وكل اسبوع يجلس كأنه ملك، يا اخي من وين كيف حصل؟ الله انا ذكي انا كذا. ستة اشهر حصل له حادث ومات، وهو الذي جعل صاحبه يرسل رسالة يستفتي يقول يا شيخ ماذا نفعل؟ يقول صاحبه يا شيخ غسلناه وكفناه وصلينا عليه ودفناه تحت التراب ودعونا له وذهبنا. بعد يومين فتحت الايميل فإذا فيه رسالة جديدة من صاحبي الميت في قبره. افتح الرسالة إلا مجموعة ملفات ونزل صور خليعة. قلت ها أعوذ بالله يا جماعة الرجال مات، تدري يمكن هذه رسالة قديمة هو. يقول يا شيخ ثم جاء السبت الذي بعده وأفتح فإذا هي رسالة منه جديدة ومجموعة مقاطع وصور خليعة، لاحظ يرسلها وهو في قبره. طبعا هو ضعته مديك ومات، ما يدري يعني أحسنت ما يدري عنه. يعني الرجل الآن انقطعت حسناته لكن لم تنقطع سيئاته، صح؟ مازال صح. وقف للشر لا تزال السيئات هذه تصب عليه صبا. المهم سبحان الله السفتاني قال يا شيخ ماذا أفعل؟ قل طيب أرسل الموقع الذي اشتركتم فيه أن الرجل مات وأوقفوا الاشتراك وكلهم أنا مسؤول. أرسل للموقع قال يا جماعة أوقفوا الاشتراك للإيميل الفلاني. فردوا عليه الموقع قالوا لها أعطنا إيش الرقم السري الباسورد، أنت الباسورد الرقم السري حقه. قال يا جماعة ما أعرف الرجال مات. قالوا إذن بقي له أربع سنوات ونصف. الله. يقول يا شيخ والله الى الان يرسل لي يا شيخ من عنده وهو ميت. والله يا جماعه لما قراتها يعني الرساله ما في حل، ماذا تفعل الا كان تعمل هكرز على الايميل وتحاول تخرب نفسها. تذكرت قول الله تعالى ان الذين يحبون الصلاه والصوم، لا يحبون الفساد، ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه في الذين امنوا. يا اخي انت لوحدك انظر لها الصور، ليش تشيع الفاحشه كذا؟ صفق ابليس لهم مبتهجا وباعهم فنونه وقال ما عاد لي دور من دوري انا، انتم ستلعبون. اي شوف حب النهي كله مركز عندهم حتى لو كان بالباطل. يقول الله تعالى هنا يحبون ان تشيع الفاحشه في الذين امنوا لهم عذاب اليم، متى؟ في الدنيا والاخره. طيب خبرنا منهم يا ربي حتى ننصحهم. والله يعلم وانتم لا تعلمون. لاحظ لذلك انا اقول نقطه مهمه حقيقه احمد اللي ذكرتها، انه ينتبه الواحد انتبه لا تنشر شيء من البلوتوثات او شيء من المقاطع في الفساد. انتبه لانك انا ممكن انشرها الان. مره يا جماعه عملت دراسه، هل تصدقون الان لما يكون عندي مقطع وارسله اليوم لاثنين، طيب وبكره اثنين اللي انا ارسلت اليهم هم يرسلون لاثنين، وانا ايضا بكره ارسل لاثنين اخرين، اليوم اللي بعده الاثنين اللي ارسلت لهم والاثنين الجدد، كل واحد يرسل لاثنين جدد. تدرون يا جماعه يصبح مثل الهرم المقلوب، يعني بدا مني وبدا ينتشر. تدرون يا جماعه بعد اسبوعين 14 يوما بالضبط كم يكون البلوتوث او المقطع وصل الى كم شخص؟ عدد هائل. عددهم كم خلال 14 يوم بهذا التسلسل؟ انا ارسل اثنين وبكره اثنين يرسلون اثنين جدد، وانا ايضا بكره ارسل اثنين جدد اخرين، والاثنين الجدد الثاني يرسلون لي اثنين، هكذا متسلسل. تتوقعون كم يكون وصل خلال 14 يوم؟ كم عدد الذين استقبلوا البلوتوث؟ اكثر من 500، اكثر بالالاف، 34,723 شخص. والتقنيه 34,000. انا صدق شوف التساهل في خلال 14 يوم، شوف التراكم. لذلك انا ممكن ارسل له المقطع الان، بكره هو طلع جلس على الكورنيش في جده وارسله الخمسه، الخمسه هذول واحد بكره طلع الابها، وهذا طلع راح للشام، وهذا راح لمصر، هذا راح السودان، هذا راح اليمن، هذا راح العراق، هذا راح اوروبا، وكل واحد ارسل الى خمسه او سته. ثم يحاسبنا الله على هؤلاء جميعا، لاني انا الاصل اللي ارسلت له. طريقه اللي هو النشر اللي اكثر من تجي راح يشوف بلاكاس اللي هو يترد على احد المواقع اللي ترد المعروفه في الانتشار على مستوى جميع انحاء العالم. اها ويبدون يحملونهم. يعني هذا المقطع زواره تقريبا لو تلاحظ بالملايين، ما اتكلم بالالاف. وفيه اذا دعني ناصر، يعني الانترنت مجاله اخر، خلينا فيما يتعلق بالجوال. طيب. الان يعني كيف المساء والجوال. اي خليني بس فيصل، انت ذكرت البلوتوث، ايش ذكرت ايضا؟ في بعضهم يحمل مقاطع اغاني ومقاطع اباحيه ويدخل في صلاه ويبقاها. احسن. طبعا هو حكم صلاته صحيحه عموما، لكن انا اقول ايضا الذي يحمل مقاطع محرمه في جواله، حتى لو قال والله يا شيخ انا احيانا انصح بعض الشباب القي محاضرات في الجامعات والثانويات واتكلم عن هالموضوع، تاتيني اسئله يقول يا شيخ انا عندي مقاطع في جوالي لكن والله لا ينظر اليها الا انا. طيب حتى لو ما ينظر اليها الا انت، ليش تخليها عندك؟ هي حرام. اي يعني انت لما تخلي المنكر قريب منك تصبح لما تريد انك تنام اسهل. اي بعدين تقول والله ودي اني اشوف مقطع، طلع الجوال وانظر. لكن لو كان هذا المقطع في الكمبيوتر باقي شغله وباقي مدري شغله طويله، شغل الكمبيوتر وانتظر حتى يحمى وادخل وملفات مخفيه وقصه طويله يا رجال ارقد. لكن لما يكون الجوال وانت نايم في الظلمه تتلمس وين الجوال وتاخذه، كلما استطعت تجعل بينك وبين المنكر مسافات وحواجز افلحت. اذكر مره في رمضان قبل يمكن 10 سنوات تقريبا ذهبت الى كندا اصلي في احد المراكز الاسلاميه ولكم حضرات الشاهد، استاجرت فندق بجانب المركز. تعرف ان في كندا الجزء الثاني من العالم ينقلب الليل نهار والنهار ليل، فانا اريد اني انام ما في نوم لاني اصلا نهار يعتبر بالنسبه لي متعود عليه. فقال لي ابليس قم شغل التلفزيون. قلت في نفسي يعني ايش بلقى في التلفزيون؟ يعني قنوات برنامج عن تلاوه القران؟ لا جالي بلاوي. قلت ارقد بس. جالس قال ابليس لا قم شغل التلفزيون حتى ترى احوال المسلمين. الله من باب انك تعيش قضيتك قمت شغلتها. إلا كله يعني صح ما كان في شيء خليع لكن يعني أشياء تضيع وقتك وأنت في رمضان وتعود من الصلاة وطفيته وجئتنا قال لي الشيطان قم شغل قم شغل إيش فلاك رجال صار هو شغله هو الحين طبعا قم شغل الأولى تعب معي 100% قم شغل الثانية تعب أكثر أقل لأنك تعودت الشيطان إذا عطيته وجهه استجبت له المرة المرات اللي بعدها يصبح أسهل خطوة أول إنك تستجيب له المهم قلت أعذر الشيطان ما قال لي قم قم خلاص قلت والله الأقطع عليك الطريق وأجي عند التلفزيون من الخلف في السلك الموصل بين التلفزيون وبين الكابل الخاص بالستلايت بالدش وأجي وأفكه من هنا وأفكه من عند التلفزيون وأخذ السلك وأتصل على الاستقبال تحت ريسبشن قلت بالله أرسل لي واحد من عمان أرسل واحد من عمان ما يدري يعني أنا أضبط غرفة ولا أريد ما قلت خذ هذا السلك الواير هذا خليه عندك قال هذا good for you قلت لا good for you أنت خليه عندك أنا ما أريده زين ويأخذه ويذهب سبحان الله لما جئت أنا قال لي شغل التلفزيون قلت وين تحت القصة اتصل على الرسالة واطلب السلك أي سلك اتصلوا على قسم الصيانة قسم الصيانة أي سلك ما أفهمه يا رجال نم فالمقصود انك اذا جعلت بينك وبين الباطل حواجز استطعت انك تنتصر على الشيطان لذلك حتى تحميل الامور هذه في الجوال امر ما يجوز ولا ينبغي الانسان يا جماعه ان يحمل معها الخرابيط هذه وبكره ممكن الجوال يسرق منك وتنشر ويكون عليك اسمه مساوى طيب خلنا بعد فاصل ناخذ ايها الاحبه الكرام هذا فاصل قصير ثم نعود اليكم باذن الله تعالى إن الحياة لرحلة والكل فيها عابرون فاحجز مكانك يا أخي إن الجميع مسافرون إن الجميع مسافرون إن الحياة لرحلة والكل فيها عابرون تحجز مكانك يا أخي إن الجميع مسافرون إن الجميع مسافرون فهذه يا شباب ما يتعلق بالجوال وأحكام تفضل يا فيصل فيه بعض المساوئ أن الواحد يقرأ الرسائل التي ينشر تؤجر يجيك أدعية مدري شلون جاية وإذا قريت صورة مدري شمونه يحصل لك كذا وكذا وكذا وينشر يبدأ ينشر الرسائل والله يا أخي هذه فعلا مشكلة بعد أحيانا يعني أفمن زين له سوء عمله فراه حسنا مشكلة بعض الناس أي رسالة تأتي إليه مباشرة يسارع إلى إرسالها دون أن يتأكد صحيحة ولا خطأ يعني صارت بعض الجوالات والرسائل مصدر الإشاعة وأصبح فعلا خاصة لا يجوز أنك تنشر أي حديث أو خبر أحسنت أو خبر معين إذا كان خاصة أخبار عن أشخاص معينين لا يجوز تنشرها إلا بعد التأكد منه وإذا كانت أخبار سيئة ما يجوز تنشرها يعني مثلا لو جاءك رسالة تم اليوم القبض على فلان الفلاني في قضية مثلا اغتصاب مثلا واحد كذا من أصحابك أرسلها لك ليس خبر من الأخبار الرسمية لأن الأخبار الرسمية لا تنشر هذه الأخبار أصلا ممنوع رسمية لكن واحد من أصحابك قال كلمني صديقي في الشرطة وقال اليوم مقبوض على فلان كذا هل يليق أنك أنت تبدأ تصبح هذا الرجل ما يليق يا حتى مسلم ولا غير مسلم لا تنشر مثل هالأمور هذه الفاسدة الأمر الثاني إذا كانت أحاديث يا جماعة في وصية يمكن جاءتكم على جوالاتكم وصية أحمد خالد النبوية هذه اشترتني يا شيخ وأنا في ثالث متوسط يعني والله يا أخي إنها قديمة كانت مشرات من قبل يعني أحسنت ولا تزال إلى اليوم هذا واحد ألف قصة أن واحد اسمه أحمد خادم الحجرة النبوية وأنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يقظة وقال له إنه مات اليوم من الناس كذا وكذا على غير الإسلام وإذا أنتم لم تدعوا إلى الإسلام وإذا أنت لم تنشر هذه القصة فإنه سيأتيك عذاب ويأتيك مشكلة في واحد ما نشرها مصدمة سيارة واحد ما نشرها واحد مدري إيش المقصود أن هذه لا يجوز نشرها ومسألة أنشر تؤجر على أشياء أحاديث ضعيفة وأحاديث موضوعة هذا ما يجوز الواحد أن يستاهل هاي نعم جت رسائل في الفترة الأخيرة يقول واحد أرسل الرسالة هذه بعد أربع أيام كان يعاني من مرحلة لا مشوف مرحلة في الوظيفة بترجى والثاني كان طفران وكسب 10 ملايين في الرسائل الثانية اللي يقول ارسل اسلك بالله وانكم مكلف ترسل الى 10 اشخاص طيب أسأل عنها يوم القيامة. طيب أنا مبلغ طيب شو أقدر تقول عندي ولي استخبار طيب أنا ما أقدر أرسل يعني زين أرسل والله يا أخي إنه مشكلة يمكن يبقى بطاقة شهر ترى ما يجوز عموما الذي يرسل ويقول أسألك بالله أنك ترسله إلى 10 أشخاص أمامك يوم القيامة هذا ما يجوز لأسباب أولا أنه ألزمك أن تنفق مالا وهو لا يلزمك شرعا أنا ما يجوز أقول لك والله أنت تصدق على فلان طيب يا أخي هذه صدقة وسنة ليش تحلف عليه فهذا من أكل أموال الناس بالباطل الأمر الثاني أنه لا يجوز له أن يقول أنشر وسوف تسمع خبرا جيدا اليوم أنت تعلم الغيب أني بس يمكن أسمع خبر سيء إيش درك وفي نفس الصلاة اللي تجي يقول أنا الشيخ فلان فلان هو ساحر يجي يقول لك أنا أقدر عندي أنت مشكلة بالموضوع هذا كيف لا اشرحها لي اكثر هذا انا مره من المرات كنت طالع البحر مع الاهل وزي كذا وجاني اتصال رقم غريب كذا ورد على السؤال والسلام عليكم قال لي معك الشيخ فلان فلاني انت من المملكه ولا خارج المملكه خارج المملكه يقول انت فيك عين وصليت صلاه الاستخاره وطلعت رقمك من صلاه الاستخاره سبحان الله شلون يطلع صليت صلاه اتعرف صلاه الاستخاره قلت له طلعت رقمك ما شاء الله وانت كذا كذا كذا وتحول لي عشان اعلمك وش حول لي فلوس حول لي فلوس عشان تعرف وش المشكله وبدات على اساس طبعا الرقم للهيئه ممتاز طبعا بالمناسبه هؤلاء كثرت اتصالاتهم الان يتصلون احيانا في الغالب من افريقيا ويبدا يتصل ويقول لك انا ارجوك في الاسلام فلان فلان أنا رأيت في المنام أنك تثاب بكذا وكذا وأنك إذا لم تفعل كذا في البداية ما يقول لك أحيانا أرسل لي فلوس بس يمكن صاحبك هذا العادة خلهم يقصرها هذا العادة كيف يفعلون يقول لك أنا لا أريد منك مالا لا أريد منك شيئا أنا أقول اذهب واذبح شاة وتصدق بلحمها بس تصدق بلحمها أنا لا أريد منك شيئا بعد يومين يقول ها تصدقت تقول نعم تصدقت والله جد يحس انك كويس طيب انا رأيت ايضا الرؤية ولكن الاساس الثاني لا بد نوزعها عندنا في البلد زين في افريقيا ما نوزعها عندكم ارسل لي 500 ريال حتى انا سيبدأ بعد ذلك يلعب في السحر رأيتك في المنام انت مشهور ومعتقد وانه يعني حتى صار سبب مشاكل عائلية يعني في احد المقارب طيب انا طيب انا مقطوع بالشجرة شو تقول بيدي واحد من اقاربي ما عندي اقاربي شو تقول هذا زي يتفضل واحد من الشباب في ساحر واتصل على الساحر وقال له يا ساحر انا ابوي عنده مشكلة هو بين ام بينه وبين امي قال الساحر خلاص انا والله اعمل لك عمل اخلي ابوك يحب امك وما بينهم مشاكل والمشاكل كلها تذهب فواعده يأتي اليه واتفق معه بعشرة الاف ريال يعمل له هذا العمل وجاء لما بدأ الساحر يسحر طبعا كان الاخ هذا منسق مع هيئة الامر معروفنا على المنكر فجو وطبوا عليهم وانكشفوا الساحر قالوا هذا اصلا ابوه ميت من 10 سنين وامه ميته من 5 سنوات كيف تقول اعمل لك عمل اخلي ابوك يحب امك كذابين القبر القبر يجمع بين القبور يمكن ما تدري فين الارواح بعضهم الحين صار يوزع ما شاء الله نخل في الجنه واراضي يقول لك قول الكلمه هذه وانشرها الان شوف سهولتها كيف شوف الان لك كذا كذا في الجنه نخله هو طبعا شوف اذا كان يعتمد على حديث صحيح يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول من قال سبحان الله وبحمده غرس الله له نخلة في الجنة مثلا إذا كان اعتمد على حديث صحيحة لا بأس أن يخبرك بالحديث لكن لا يجوز أن يجزم ما يجوز يقول لك قل سبحان الله وبحمده فقلت أنت نعم قال مبروك نخلة في الجنة هذا اللي دراك أن الله تقبلها مني يمكن أنا نيتي غير خالصة لله الله يقول إنما يتقبل الله من المتقين يمكن أنا لست من المتقين كيف تجزم أن الله تقبلها مني أيضا هذا أمر مهم أن الإنسان لا يجزم للآخرين أنه قبلت وأن الله غفر لك وأن الله تجاوز عنك لا يفتح المجال في هذا طيب في الرسائل الجنسية كيف تفعل جوالات يجيك أرقام خاصة أو شركات يعني مجهولة حتى ما تدري إذا فجيك اسم ما تدري من وين مصدره اتصالات فتجيك تقول اشترك معنا في برنامج على رسائل حب وبعدين جنسية ومن عارف فأنت ما تجي تشوف الحقيقة يعني ما فهمت اشرحها لكن اشرحها باسلوب مؤدب يعني لا تجي اللي اكثر يعني تجيك رسائل جنسيه يعني كيف قصص جنسيه يعني ماخوذه من نفس الخيال تجير العاطفه يعني دائما تجي رسائل يعني من شركات او من اشخاص ويقول لك اتصل بي حبيبتك او وانا انتظر مشتاقه اسمع صوتك طيب لما تتصل ايش تجد؟ ما درست لا والله ياخذون ياخذون وقت طويل من هاي يسرقون فلوسك رصيدك يروح على الفاضي مو انا مجرد تخيل مره قبل يمكن 8 سنوات اول ما طلعت الجوالات لما كانت الدقيقه بريال 65 هلله يمكن ما لحقت عليك انت صغار ذيك انا 10000 يا ابو 10000 الشاهد كانت دقيقه بريالين تقريبا يعني تكلم 5 دقائق هذا 10 يعني الشاهد ذهبت القي محاضره في السجن على السجن يعني فواحد من السجناء مسكني لما اردت اني اخرج يقول اريدك ان تساعدني في قضيتي لاخراجي فقلت له ايش قضيتك قال انا علي انا عندي مشكله مع شركه الاتصالات قلت ايش المشكله قال علي مبالغ لعده ارقام اخرجتها وبعضها باسمي وبعضها باسماء زوجتي وكذا المهم كلها تحت مسؤوليتي وعليها فواتير توقعون كم الفواتير اكيد في الزمن هذا اكيد غالي اكيد 200,000 والله يا جماعه انها 2,000,000 ريال الله تخيل 2,000,000 ريال يكلم القمر هذا يعني شوف الكثرة استعماله لهال المكالمات غير مبالي ويبدو لي ان والله تعالى اعلم انا لا اسيء الظن لكن يبدو لي ان كثيرا منها واضح من شكله ومظهره وطريقه كلامه انها ليست كلها كثرة ارحام ودعوة الى الله كثير منها ربما كان في غزل يعني واحتمال ان تأتيها يعني بعض الرسائل يا حبيبي انا مشتاقت لك اتصل بفيتصل رقم في استراليا رقم في لندن رقم مدري وين ويحسب عليه بالدقيقة بكذا وهذا بلا شك انه لا يستجيب له حقيقة الا ضعاف العقول اللي بيستجيب لما تقول انا حبيبتك وسمعني فيبدأ واحدة واحيانا يكون يعني امرأة ربما كانت في غاية القبح وربما انها ارسلت اليه صوره لبنت من اجمل البنات قال هذه صورتي يا حبيبي يلا كلمني ويبدا الرجل الفاتوره شغاله عليه لا في بعضهم شيخ هذا سفه خلنا نسمع فيكم هل الجوال برضو لا نسمعك الان لان وقت الحلقه انتهى ويبدو انه لابد حلقه ثانيه لان باقي الكلام على الجوالات المسروقه ايش احكامها بس الجوالات النغمات كاميرا نعم كاميرا الجوال والامور المتعلقه بها هل يجب إذا أردت أن أبيع جوال والجوال مثلا سقط عليه انسكب عليه عصير أو ما هل يجب أخبر ولا أبيعه هكذا ماذا أفعل إذا علمت أني صورت في موضع أنا لا أريد أن أصور فيه أو صورت زوجتي أو أبنائي كيف أتصرف إيش النقاط اللي ممكن أمشي عليها لو شاب يبتز بنت في صور جوال معينة كيف أستطيع أن أنقذ هذه البنت الوقت انتهى ونحتاج إلى 20 دقيقة أخرى خلوها في حلقة ثانية إن شاء الله الله يجزيكم خير بارك الله فيكم أنتم أيضا أيها الأحبة الكرام إن شاء الله نجزيكم خير الجزاء على إنصاتكم واستماعكم معنا إلى لقاء آخر إن شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مسافرون مسافرون هو الذي نسلكه هو الذي نسلكه ابن المدافر واقف ابن المدافر واقف خلف الجميع يتابعون خلف الجميع يتابعون هو الذي يوجه وهو الذي يخرج هو الذي يخرج إن الجميع مسافرون إن الجميع مسافرون. Thank you.